فغسل وشه، أخذ ماء وغسل إيديه، أخذ ماء وغسل رجليه، ما في مانع أبدا، كأن يده كأس تنزل إلى الماء وتغرف من الماء وبعد ذلك تسكب على جسمه. بعد ذلك قال ومثل الماء المستعمل الماء المتغير. هلا نشوف هذا استعملناه ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، يا ترى لو تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه هل يضر كل واحدة لوحدها أم لابد من الثلاث مجتمعة؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله.